نعم الميل الفرسخ ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع والذراع 24 صبع تقريبا 3000 متر 3000 متر لا تقريبا 6000 ذراع اللي هي 1500 متر ولا 3000 متر لا 6000 يعني قسمنا على النصف اي قسمنا على 3000 متر 3000 صحيح يكون 3 كيلو يعني 3 كيلو نعم بالتقريب بالتقريب على هذا المذهب اللي هو فيه مذهبان في من قال في بعض العلماء قالوا بأن الميل الفارغان بعضهم قالوا الميل الفارغان بعضهم قالوا الميل 6000 ذراع هو 1500 كيلو ونص الميل بعضهم قال هو 6 هو الفا ذراع كيلو كيلو كيلو نعم وبعضهم قال الميل 6000 معناها ما بين 2000 و6000 الميل هكذا ما بين 2000 و6000 الفرسخ شحنا كم ميلا فيه؟ الفرسخ 3 أميال 3 أميال نعم ثم قال يعني هذا قوي نعم في المسافة يعني وشغلين الشرط فيه أنه يكون عرفا أنه سفر ولا المسافة تكفي هو قلنا لا القول الذي يقول بأننا إذا جزمنا عرفا بأن هذا سفر أنه تقصر فيه الصلاة فقط قلنا إن أقرب معيار فيه هو حديث أنس أقرب المعيار للعرفية العرفية نعم نعم أربعة برود ولو ببحرين ذهابا وصلت دفعة ولو ببحرين ذهابا أربعة برود ولو ببحرين سواء كانت ببرين أو بحرين وذهابا ذهابا معناها المعتبر هو المسافة ما بين النقطتين وليس المسافة ذهابا وإيابا معناها المعتبر المسافة التي يقطعها الإنسان ما بين نقطة الانطلاق ونقطة الانتهاء وليست المسافة التي يقطعها ليعود إلى مكانه ولو ببحرين ذهابا قصد دفعة معناها أنه إذا قصدها دفعة فإذا قصدها على مراحل لا يقصر لأنه سينتهي إذا أراد الإقامة مثلا في نصف المسافة ومثلا أراد أن يسافر مسافة قصر لكن نوى أن يجلس في نصف المسافة أن يقيم أربعة أيام فأكثر فلا يقصر إن عد البلدي البساتين المسكونة متى يبدأ القصر متى يجري حكم القصر على المسافر المذاهب فيه ثلاثة قوم قالوا إذا ابتدأ السفر نهارا وحان الليل يجري عليه حكم المسافر وقوم قالوا إذا نوى السفر ولو ما زال في مكانه يجري عليه حكم السفر ومذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه إذا خرج من المكان الذي كان يقيم فيه إذا خرج منه لأن خرج من ضواحي المدينة أو البساتين المحيطة بالمدينة أو خرج من المحلة إذا كان هو في محلة أو انفصل عن القوم إذا كان جالسا مع قوم في العراء وهكذا وهذا هو أصح المذاهب من هذه الجمهور في القضية هو أصح المذاهب. العبد البلدي البساتين المسكونة وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة وتؤولت أيضا تؤولت المدونة مدونة تؤولت على مجاوزة ثلاثة أميال من قرية الجمعة أن القرية إذا كانت تجمع يجمع فيها إذا كانت فيها جامع فإنه لا يقصر إلا إذا لا تجري عليه حكام القصر إلا إذا قطع ثلاثة أميال بعد خروجه من القرية. نعم تؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة والعمودي حلته والعمودي حلته والعمودي معناها صاحب الأعمدة والأخبئة هذا الذي يضرب الخيام هذا لا إذا تجاوز الخيام التي انطلق منها يقصر الصلاة لا إذا خرج من الخيام العمودي حلته اللي حلة اللي هي الخيام الخيام التي يسكن فيها فإذا خرج منها يجري عليه حكم القصر وانفصل غيرهما غير القروي وغير العمودي إذا انفصل مثل رجل كان مع قوم معينين في الخلاء إذا انفصل عنهم يبدأ القصر انفصل بنية السفر بنية السفر قصر نعم يبدأ القصر وانفصل غيرهما قصر ندب هاي سنة هذه فاعل سنة نائب فاعل سنة سنة قصر رباعية وقتية نعم وقتية أو فائتة فيه نعم رباعية وقتية معناها رباعية طبعا بالإجماع صلاة الصبح وصلاة المغرب لا تقصران ورأينا ذلك في حديث أحمد السابق إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول في القراء وهذه مسألة مجمع